إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالقرآن هو كلام الله المعجز المنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، المنقول عنه بالتواتر، المتعبد بتلاوته، وهو كلام الله تعالى حقيقة لا كلام غيره، منه بدأ وإليه أعود. فإذا تناه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله جل وعلا. أذكر بعض مقاصد القرآن المجيد. من مقاصد القرآن المجيد إصلاح عقائد الناس وتخليصها من الشرك والخرافات، وإصلاح عبادات الناس وتخليصها من البدع والضلالات، وإصلاح أخلاق الناس وتزكية نفوسهم، وإصلاح دنيا الناس من خلال أعظم تشريع عرفته البشرية. أذكر بعض خصائص القرآن الكريم. من خصائص القرآن الكريم أنه من عند الله تعالى، والعظيم لا يأتي إلا بعظيم. قال تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ومن خصائص القرآن أنه حق لا شك فيه، ولا خطأ فيه، ولا باطل يعتريه. ذلك الكتاب لا ريب فيه. ومن خصائصه أنه فرقان بين الحق والباطل. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ومن خصائص القرآن أن فيه علم كل شيء، علم ذلك من علمه، وجهله من جهله. ما فرطنا في الكتاب من شيء. وإن كان المفسرون يقولون إن الكتاب هاهنا هو اللوح المحفوظ. من خصائص القرآن المجيد أن فيه الهدى والرشاد. طاسين: تلك آيات القرآن وكتاب مبين، هدى وبشرى للمؤمنين. ومن خصائص القرآن أن فيه المخرج من كل فتنة. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، وأنه شفاء ورحمة. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وفيه الذكرى والموعظة والاعتبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ومن خصائص القرآن المجيد أنه مبين واضح المعنى لا خفاء فيه. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وأنه معجز، فلا يقدر أحد من البشر ولو اجتمعوا من أقطارها ولا من الجن على أن يأتوا بشيء من مثله. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أذكر فضل تلاوة القرآن وفضل تعلمه وتعليمه. القرآن يشفع لصاحبه يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه مسلم. والقرآن سبب الرفعة في الدنيا والآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رواه مسلم. وقراءة القرآن سبب نزول السكينة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تلك السكينة تنزلت للقرآن، متفق عليه. وأجر قراءة القرآن يقع مضاعفا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وأن معلم القرآن ومتعلمه هم خير الناس لقوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري. وأن حافظ القرآن مع السفرة الكرام البررة لقوله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له، أو وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأ القرآن وهو يتعاهده وهو عليه شديد، فله أجران، أخرجه البخاري بهذا اللفظ. وأن حافظ القرآن وحامله إذا عمل به يستحق الإكرام والتوقير لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إدلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. اذكر بعض آداب تلاوة القرآن. من آداب تلاوة القرآن: إخلاص النية والقصد، واستحضار عظمة الله تعالى، واستحضار الخشوع والتدبر، والتسوك وتنظيف الفم، واستحباب الطهارة للبدن والثوب والمكان، وعدم الانشغال بغير القراءة، واحترام المصحف، وتحسين الصوت عند التلاوة، وتطبيق أحكام التلاوة والنحو، واجتناب ما يخل بالقراءة كالضحك واللغط والعبث، والإمساك عن القراءة أثناء التثاؤب والتمهل، وعدم الإسراع في القراءة. بين أهمية تدبر القرآن وهو تفهم معانيه. ذم الله تعالى من لا يتدبر آياته، فقال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. والتدبر هو وسيلة التأثر والعمل والتطبيق. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والتدبر يورث الخشوع والخشية من الله تعالى. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. والتدبر هو طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهديه. قالوا: يا رسول الله نراك شتى، فقال صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها. اذكر مفاتيح تدبر القرآن. مفاتيح تدبر القرآن هي: حب القرآن والإقبال عليه، ومعرفة أهمية التدبر، والقراءة بتأنن وتفهم، والقراءة بنية العمل والتطبيق، وترك المعاصي ولزوم التقوى، وإخلاص النية لله تعالى، والاستعانة بكتب التفسير المعتمدة عند أهل السلم، واختيار الوقت المناسب للقراءة، وكتابة الفوائد في غير المصحف وعرضها على أهل العلم، ومدارسة القرآن مع آخرين. بين فضل التأثر بالقرآن. مدح الله جل وعلا الذين يتأثرون بالقرآن ظاهرا وباطنا، فقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وذم الله تعالى أهل الإعراض الذين لا يتأثرون بالقرآن، فقال: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، وقال: فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. اذكر أسباب التأثر بالقرآن. أسباب التأثر بالقرآن كثيرة منها: امتلاء القلب من تعظيم الرب جل وعلا، وصدق الرغبة في الانتفاع بالقرآن، وترك المعاصي والإقبال على الطاعات، وجمع القلب وإلقاء السمع لما يتلى، وتصور أن القرآن خطاب له وأنه المعني بهذا الخطاب، والمحافظة على صحة التلاوة مع تحسين الصوت بالقرآن، وتذوق المعاني القرآنية، وتكرار قراءة الآية مرات ومرات، وتعاهد القرآن بالمراجعة والمدارسة، والافتقار إلى الله تعالى كي يفتح عليه من فتوحاته جل وعلا، والنظر في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح مع القرآن. النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أعظم إنسان قرأ القرآن وتدبر معانيه وتأثر به، فهو الذي أنزل عليه القرآن، وهو الذي علمه الله من أسرار كتابه ما لم يعلمه أحدا، ولذلك فقد كان يستشعر عظمة الكتاب المجيد ويذرف الدمع عند تلاوته أو الاستماع إليه. فقد قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اقرأ علي القرآن. قال: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن. فالتفت فإذا عيناه تدرفان. متفق عليه. اذكر بعض وسائل حفظ كتاب الله جل وعلا. وسائل حفظ كتاب الله تبارك وتعالى كثيرة منها: صدق اتقاد قرار الحفظ، وإخلاص النية في ذلك، وتلاوة من المصحف، واعتماد نسخة معينة للحفظ لا يغيرها، وتفريغ الأوقات الفاضلة، واختيار الوقت والمكان المناسبين، والقراءة بالترتيل من غير تمطيط، والقراءة بصوت مرتفع نسبيا، والحفظ على شيخ متقن، ولزوم التقوى، والبعد عن المعاصي، والتعرف على معاني الآيات، والعناية بالمتشابهات بردها إلى المحكمات مع الإيمان بالجميع، والاستعانة بالكتابة، وعمل جدول زمني للحفظ والمراجعة. فقد عاش الصحابة رضي الله عنهم بالقرآن، وعاشوا مع القرآن، وجعلوا القرآن منهاجا لحياتهم ونورا لدروبهم ومسالكهم، فلم يكن همهم عدد الختمات، وإنما كان همهم أن يحيوا بالقرآن ويعملوا بما فيه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كنا إذا تعلمنا من نبي الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات من القرآن، فلم نتعلم 10 التي بعدها حتى نعلم ما فيها. فقيل لشريك من العمل، قال: نعم. وهذا قد أثر عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم إنما تعلموا القرآن 10 آيات 10 آيات لا يجاوزوهن حتى يفقهوهن ويعملوا بهن، فتعلموا العلم والعمل جميعا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.